مؤسسة هدم الأسوار تقدم. جاء القصاص مؤجلا والرصاص مجلجلا، سد المحاص على الفلا، حال اقتناص من اختبى، كالعاديات الضبيحة والمريات القادحة، كالعاديات الضبيحة والمريات القادحة، والموسيقات الجامحة في الروع إن وصل النبات. جاء القصاص مؤجلا والرصاص مجلجلا، سد المحاص على الفلا، حان اقتناص من اختبأ.